القاهرة تقدم يا ما في الجراب يا ما في الجراب يا شباب يا شباب مع أميمة حاتم. أسعد اليوم بلقاء الأستاذ وليد عبد المقصود، محامي ومؤسس مبادرة معا لإنقاذ الأسرة المصرية. الشعار الموجود على صفحتك على الفيسبوك هو شعار الوحدة العربية. نفسي يجي اليوم اللي أشوف الأمة العربية أمة واحدة بعالم واحد بعملة واحدة بدون حلول. ده أمل حياتي. مين بتحب تعمل له فولو في الطب؟ مثلا الأستاذ الدكتور هاني الناظر، كلامه كله متفائل جدا، بيديني معلومات جميلة جدا فيما يتعلق بفيروس كورونا. هو استشاري أمراض جلدية والراجل يعني كلامه جميل ورائع، وأنا من المتابعين بحب أن أنا أتابعه. في دكتور رامي صلاح الدين، ده أستاذ كويس جدا، بيقول لحضرتك إزاي تتغذي غذاء سليم وغذاء بيزيد المناعة في وبرضه في ظل الفترة اللي احنا بنمر بيها. يعني في مجموعة من الشخصيات العامة أن أنا بحب أتابعها. في مثلا كاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، وده تحليلاته السياسية بتكون جميلة جدا ومستنيرة جدا. يعني في كمان الصحفي سامي عبد الراضي مدير جريدة الوطن، ده برضو من الشخصيات اللي أنا بحب أن أنا أتابعها. على مستوى الفن متابع جيد لصفحة المنتج الرائع والجميل تامر مرسي، الرجل اللي عامل لنا ملاحم في الإعلام بقالنا سنين مفتقدينها. الاختيار والممر والاختيار اتنين والسر بالفيلم المنتظر الجديد، فعلا الراجل ده عامل نقلة في الإعلام المصري. أكتر حاجة قريتها عجبتك مثلا امبارح وعملت لها شير؟ كان في بعض الأدعية اللي موجودة على صفحة الإمام أحمد الطيب وأيضا دار الإفتاء. وأنا بصراحة يعني لما يكون في أي حاجة متعلقة بالشريعة الإسلامية، يعني يا إما صفحة الشيخ أحمد الطيب يا إما دار الإفتاء المصري، ما بحبش أسمع من أي حد تاني. الناس دول يعني كان في حاجة جميلة كده دينية بمناسبة شهر رمضان الكريم، وأنا بحب أقول ربنا يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعالم كله بالخير والبركات، ويرفع عنا الابتلاء والبلاء اللي موجود دوت. البوست اللي عجبك وشايف ان انت محتاج تشيره للناس كلها تقراه؟ كان في بوست كان عاجبني قوي للدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق. الدكتور ده كان بيتكلم بيقول يعني في اجاب كده صوره لقلب سليم وصوره لقلب حزين، فجاب مدى تأثير الحزن على في شعيرات دموية كثيرة وكثيفة كده في القلب، يعني شبه متقطعة أو شبه اتدمرت تماما في القلب الحزين اللي هو تعرض بنوبة حزن كبيرة. فعايز هو يقول في البوست بتاعه بلاش تحزنه، حتى هو دايما بينهي البوستات بتاعته بكلمة ما تزعلوش، يعني يقول أي بوست بتاعه في النهاية عامل هاشتاك كده ما تزعلوش. فأنا بقول نفسي أن أنا أقول لكل الناس ما تزعلوش. مين من الشخصيات تحب تعمل لها فريند ريكويست او طلب صداقه؟ انا بقى ليا اهتمامات في يعني على مستوى الرياضه، بحب كابتن حسن مستكاوي. ايه من المواقع الاخباريه بتحاول تتابعها؟ بقول لكل الناس من فضلكم اللي يحب يتابع يتابع من المصدر، يعني انا المصدر الرئيسي عندي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحه المصريه. مثلا اخبار فيما يتعلق بمستجدات فيروس كورونا او كذا صفحه وزاره الصحه، فانا بقول لكل الناس تابعوا الاخبار من المنبع من المصدر، بلاش تسمعوا اشاعات والرد الاشاعات، لان ده على فكره مستهدف في حروب الجيل الرابع اللي هي مقصود بيها ضرب وزعزعه استقرار وامن مصر. ده عمره ما يحصل بإذن الله عز وجل، إن مصر إن شاء الله ماشية في خطى ثابتة في البناء في كل مكان. أستاذ وليد، لو قلنا إيه الفيديو اللي عجبك قريب وحسيت إنه فيديو مهم جدا وحبيت تشاره لكل الناس اللي عندك على الصفحة؟ كان فيديو شخصي لي أنا، كان في لقاء ما بيني وما بين فضيلة الشيخ أحمد كريمة، كانت مناظرة عن قانون الخلع، والحمد لله رب العالمين أن توافق الرجل أن الخلع قطعي الثبوت قطعي الدلالة في الشريعة الإسلامية دي. آخر بوست في رمضان كل سنة وانت طيب، عايز تقول إيه للمصريين جميعا والأحبابك على صفحتك على الفيسبوك؟ أنا بتمنى في شهر الرحمة والمغفرة ان ربنا يرحم امواتنا ويشفي كل مرضى المصريين والمسلمين وكل مرضى العالم. عايز اقول ما ينفعش واحنا في القرن 21 وما ينفعش في الظروف الحالية ولا زال الاب بيشوف ابنه لمدة 3 ساعات في مركز شباب. ده ضد الانسانية وضد الشريعة. من حق الاب المحترم الذي لم يحكم عليه في قضية جنائية بحكم نهائي بيت الحسن السري وسلوكه لغير متعاطي للمخدرات ان الاب ده يحتضن ابنه ليله في الاسبوع ما فيهاش اي مشكله. عايز اقول لكل المصريين ارجعوا اكثر رحمه وتراحم لان الحياه زائله وستبقى مصر وسيبقى العمل الصالح من بعدكم. من فضلكم في شهر الرحمه خليكم اكثر رحمه وخدوا من اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوه حسنه. كنتم مع يا ما في الجراب يا شباب. إعداد وتقديم أميمة حاتم.